إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الحديث 28 من 40 النووية، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث من الحديث الصحيحة الجليلة، ورواه الإمام أحمد كذلك. وفيه أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الغداة، أي بعد صلاة الفجر. وفي رواية للإمام أحمد فيها زيادة، وهي قوله: قالوا: فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وجاء في 40 قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم. وهذه هذا اللفظ إنما هو عند البيهقي فقط، أما عند أحمد وأبي داود والترمذي فجاءت ألفاظ عديدة، منها: وإن كان عبدا حبشيا، وإن عبد حبشي. فقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. أقبل علينا أي بعد الأذكار، هذه رواية إمام أحمد. صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الصبح، ثم أقبل عليهم بعد الصلاة أي بعد التسبيح. قال: فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ذرفت يعني دمعت وسالت، ووجلت أي خافت. الوجل هو خوف مع حذر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي الأوقات المناسبة للوعظ والتذكير، والوعظ هو نصح وتذكير مقترن بزجر وتخويف. فلما رأوا منه ذلك قالوا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. طلبوا منه الوصية، لأنهم فهموا أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يودعهم بهذه الموعظة البليغة. في رواية قالوا: فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، طاع للأمير حتى ولو كان عبدا حبشيا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم أي إلزموا، عليكم أي إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الراشد والمستقيم على طريق الحق، والرشد ضد الغي. المهديين، المهدي هو الذي هداه الله عز وجل، وهذا مدح وتزكية للخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال: فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس الأخيرة، وقيل هي الإسنان، وقيل هي الأنياب. قال: وإياكم أي اتقوا واحذروا البدع والمحدثات. إذن فهذه الموعظة كانت موعظة بليغة، والبلاغة هي حسن البيان وقوة التأثير. قال الله عز وجل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا القول هو الذي يؤثر في القلوب. قال ابن رجب رحمه الله: والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها في الأسماع وأوقعها في القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة كان يقصر الخطبة ولا يطيلها بل كان يبلغ ويوجز، انتهى كلامه. وفي هذه الموعظة خشع الصحابة رضي الله عنهم، فذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم، لأن هذه الموعظة أثرت فيهم ظاهرا وباطنا. وهذا حال العلم والإيمان عند سماع كلام الرحمن. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومدح الله عز وجل طائفة من أهل الكتاب بقوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مجالسهم مجالس علم وخشية. قال أنس رضي الله عنه: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. رواه البخاري ومسلم. والخنين هو البكاء مع غنة تخرج من الأنف. فقال الصحابة رضي الله عنهم كأنها موعظة مودع، لأن المودع يستقصي ما لم يستقصي غيره في القول والفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما قال له: عظني يا رسول الله وأوجز، فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس أو الإياس مما في أيدي الناس. رواه أحمد وابن ماجة وعند ابن ماجة: وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. المهم قال له: صلي صلاة مودع، كأنه يغادر هذه الدنيا. ولا شك أن العبد إذا صلى صلاة مودع فإن ذلك يحمله على إحسان هذه الصلاة وإتقانها والخشوع فيها. والتوديع في خطبه صلى الله عليه وسلم كثير، كما في حجة الوداع كان يقول لهم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قالوا: فأوصينا. وفي اللفظ الآخر: فماذا تعهد إلينا؟ يعني طلبوا منه وصية جامعة كافية تكون بها سعادته في الدنيا والآخرة، وعهد إليه بالأمر أي أوصاه به. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وسبق بيان معنى التقوى وأهميتها في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له: اتق الله حيثما كنت. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني تسمع قول الأمير وتطيع أمره وتنفذه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والحكام كما سبق بيانه. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثارة عليك، يعني عليك الطاعة حتى في حالة منعهم حقك. وأثارة عليك إذا استأثروا بالأموال والحقوق ومنعوك حقك فعليك السمع والطاعة، وهذا حق لولاة الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. رواه البخاري ومسلم. أدوا إليهم حقهم أي من السمع والطاعة، وسلوا الله حقكم الذي منعوكم إياه. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم. فبتقوى الله تبارك وتعالى يستقيم أمور الدين ويسعد الإنسان في دنياه وأخراه، وبالسمع والطاعة للأمير تنتظر أمور الحياة والمعيشة. قال الحسن البصري رحمه الله هؤلاء يعني الملوك، ذكر الملوك الظلمة، قال هؤلاء وإن رقصت بهم الهماليج ونوع من الدواب ووطئ الناس أعقابهم فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه. وسبقت الإشارة إلى هذا، فالخروج عليهم سبب كل بلاء وشر وفتنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولو عبد حبشي، حتى ولو كان الأمير عبدا حبشيا فطاعته تكون واجبة، لأن هذا العبد لا يكون إماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. والمقصود بهذا المبالغة في الطاعة، لا أن هذا العبد يكون أميرا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قال كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. القطات طائر معروف، والمفحص حفرة تبيض وترقد فيه، ولا شك أن المسجد لا يكون مثل هذه الحفرة، لكن المقصود به أن الإنسان إذا بنى مسجدا لله يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى فله بيت في الجنة مهما كان هذا المسجد، مهما كان صغيرا. المهم أن يبنيه لله عز وجل، يعني يريد به وجه الله تبارك وتعالى. لكن مع ذلك إذا تسلط هذا العبد الحبشي وتمكن وتغلب فتصح إمامته وتجب طاعته دفعا للفتنة والفساد والشر. قال ابن حجر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. كأن رأسه زبيبة يعني يكون رأسه صغيرا أو أسود. قال ابن حجر في هذا الحديث استدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا، لأن القيام عليهم يعني الخروج عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم. والمقصود حتى ولو كان هذا الأمير عبدا حبشيا ذميما فطاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ولهذا نرى أن البلدان التي فيها الخروج على الحكام يكثر فيها الشر والفساد والفتنة والاختلاف، نعوذ بالله من ذلك. ونسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين حكاما ومحكومين على الحق المبين. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بما يقع من الاختلاف، والمقصود بهذا هو التحذير. هذا الخبر المقصود به التحذير من الاختلاف والأمر بجمع الكلمة وجمع القلوب. ولما ذكر هذا المرض وهذا الشر ذكر دواءه وعلاجه، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هذا هو العلاج، والسنة هنا هي الدين والطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل التمسك بما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم من الاعتقاد والقول والعمل والسلوك والدعوة إلى الله عز وجل. هذا معنى السنة هنا. وقد تطلق السنة ويراد بها الاعتقاد، وهو ما يقابل الرافضة والشيعة فيقال أهل السنة يعني ليسوا بشيعة، وربما تطلق على غير الواجب، قل هذا العمل سنة يعني ليس بواجب. وتأمل كيف لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالاعتصام بسنته فقط، وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فسنتهم تتبع كما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم راشدون ومهديون زكاهم الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفي هذه التزكية بيان أن سنتهم وعملهم وحكمهم وقضاءهم حجة. قال ابن رجب رحمه الله وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعامل بخلافه. والمهديين يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه، فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، انتهى كلامه. فالمقصود أنه وصفهم بالرشد وبالهداية، وهذا من فضل الله عليهم، فما داموا كذلك فينبغي أن يقتدى بهم. قال فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أمرنا أن نتمسك بسنتهم وأن نعض عليها بالنواجذ وهي الأضراس، وهذا كناية عن شدة التمسك بها ولزومها واتباعها، لأن من أراد أخذ شيء أخذا شديدا أخذه بأسنانه، وقد يكون المقصود هو الصبر على مقاسات الشدائد وبخاصة في آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ثم حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يصد عن ذلك وهي البدع والمحدثات، فقال وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإياكم ومحدثات الأمور، أمور المبتدعة، وسبق بيان هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نهى عن البدع لأنها شر، ولأن التشريع لم يأذن به الله عز وجل، ولأنها تصد عن سبيل الله عز وجل وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه الراشدين. قال ابن القيم رحمه الله أصل كل شر يعود إلى البدع، أو قال فإن كل بدعة ضلالة، فهذا فيه أن البدع في الدين كلها ضلال وليس فيها ما هو حسن، وكل هنا تفيد العموم كما مر بيانه. وفي الرواية الأخرى لإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فشريعته عليه الصلاة والسلام تركها نقية بيضاء، فالهلاك والشقاء في ترك هذه السنة. ونسمع بعض الخطباء والوعاظ إذا ذكروا هذا الحديث زادوا كلمة المحجة، قد تركتكم على المحجة البيضاء، وهذه اللفظة المحجة غير ثابتة والله أعلم. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى، منها استحباب الموعظة إذا دعت الحاجة وفي أي وقت، ولا بأس بالصعود على المنبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صعد المنبر في أي وقت إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك. وفي أنه ينبغي للواعظ أن يستفرغ جهده في إفادة المستمعين لقوله كأنها موعظة مودع. وفي أن أهم ما يوصي به تقوى الله ثم طاعة أولي الأمر في غير معصية الله عز وجل. وفي الحديث التحذير من الاختلاف لأنه شر، فالخبر المقصود به التحذير والتنفير. وفيه أن السلامة والنجاة من الفتن والاختلاف إنما يكون في لزوم السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين، وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين وسبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وفيه فضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وفي هذا رد على الرافضة الذين يبغضون الخلفاء الثلاثة ويتقربون إلى الله بسبهم. وهذا الحديث أصل في وجوب اتباع السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف الصالح وعلى رأسهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأربعة الخلفاء، هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وفي الحديث تحذير من البدع والتنبيه على خطورتها، وفيه الصبر على التمسك بالسنة، فقد يكون في بعض الأزمنة القابض على دينك القابض على الجمر. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البكاء عند الموعظة، فكانت قلوبهم توجل وأعينهم تدمع، وربما سمع لبعضهم بكاء ونشيج، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ووقع لهذا لأبي بكر وعمر كما هو معلوم في السنة، فقرأ عمر رضي الله عنه مرة سورة يوسف عليه السلام في صلاة الفجر، فلما بلغ إلى قوله عز وجل: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بكى حتى انقطع وركع. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي في شعب الإيمان. وفي رواية أنه انتهى إلى قوله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان بكاؤهم بكاء خشوع وفهم وطمأنينة وسكينة. أما ما أحدث بعد ذلك من الصعق ونحو ذلك فهذه بدعة أنكرها الصحابة والسلف الصالح. وقد تكلم على هذه المسألة إمام الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام، وكان الصحابة يرون أن الصعق الذي يحدث من بعض الناس عند سمع القرآن إنما هو من فعل الخوارج. عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدة أسماء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: إن ناسا هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم غشية. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان وسنده صحيح. قيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا. قالت: القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال الله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، رواه أبو عبيد في فضائل القرآن. والآثار في هذا المعنى كثيرة. الحديث 29 وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، نذكر الحديث بتمامه من سنن الترمذي، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وابن ماجه. وفي رواية لأحمد أنهم أقبلوا من غزوة تبوك قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، يعني عن أمر عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، جمع باب، يعني على مداخل الخير أو على مسائل الخير. والخير ضد الشر. الصوم جنة، والجنة الوقاية، وصلاة الرجل من جوف الليل، والجوف هو الوسط. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، لأنه يدخل فيه المرأة، وإنما ذكر لأن الغالب أن الخطاب يوجه للرجل. قال: رأس الأمر، الرأس هو الأصل والأساس، والعمود ما يقوم به الشيء ويعتمد عليه، وذروة، ذروة بالكسر وبالضم كذلك، أعلى الشيء، ذروة وذروة الشيء أعلى الشيء، والسنام بالفتح ما ارتفع من ظهر الجمل. قال: ألا أخبرك بملاكي، بالفتح وبالكسر، ملاك وملاك، ما بإحكام شيء وتقويته. ومنه ملك العجين إذا أحسن عجنه وبالغ فيه. قال: لو كف عليك هذا، كف حبس. ثم قال: ثكلتك أمك، يعني فقدتك، هل يكب، كبه أي صرعه على وجهه، بخلاف أكب يعني سقط. وقوله في الحديث: على وجوههم أو على مناخرهم، أو هنا شك من الراوي، والمناخر هي الأنوف، المنخر ثقب الأنف، والمراد به الأنف. وهل هنا هل يكب، هل استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة بمعنى محصودة. إذن معاذ رضي الله عنه، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، كان عالما فقيها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فالصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لأن أمر الجنة أمر عظيم، وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وعلو همتهم فيه ورغبتهم فيما عند الله عز وجل وزهدهم في الدنيا. كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وسبق هذا الحديث، رواه طبراني وإسناده صحيح كما في صحيح الترغيب. وكذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وعند مسلم: أخبرني بعمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. والمقصود أن هؤلاء الصحابة لما علموا أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما الآخرة هي دار القرار وهي الحيوان، كانوا يرغبون في الآخرة ويحرصون على الأسباب التي تدخلهم الجنة وتبعدهم عن النار. وجاء في رواية للإمام أحمد وفيها كلام لأن فيها شهر بن حوشب، قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. إذن قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، بعمل يعني من الاعتقادات والأقوال والأعمال، وهذا يدل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالعمل سبب، وهو من توفيق الله عز وجل، وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. رواه البخاري ومسلم. لأن المقصود بهذا الحديث أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة، وإنما يدخل الجنة برحمة الله وفضله. ثم إن العمل هو من فضل الله ورحمته، لأن الله هو الذي يوفق عبده ويهديه للعمل الصالح. فالجنة وأسبابها من فضل الله عز وجل ورحمته. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالباء المثبتة في الآيات السابقة بما كنتم تعملون بما أسلتم في الأيام الخالية هي غير الباء المنفية في الحديث: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، كما في رواية: لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة. فالباء المنفية في هذا الحديث هي باء العوض، تقول: اشتريت هذا الكتاب بدرهم، فأعطيت درهما وأخذت الكتاب. في الباء هنا باب المقابلة والمعاوضة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم. فالجنة لا تكون عوضا عن العمل، لأن الله تبارك وتعالى لو حاسب العبد على نعمة واحدة لما استطاع أن يؤدي شكرها. فدخول الجنة يضاف إلى الله عز وجل ورحمته ومغفرته، فهو الذي يتفضل على عبده بالسبب والمسبب. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. رواه البخاري ومسلم. قال: لقد سألتني عن أمر عظيم. ولا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، بل لا شيء أعظم منه، فلأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبئني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت أوجزت في الخطبة لقد أعظمت وأطولت. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد، وقال الألباني إسناده جيد. قال: إن كنت أوجزت في الخطبة لقد أعظمت وأطولت. هذا شيء عظيم ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وأن يجتهد في أسبابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الجنة وأعوذ من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. رواه أحمد وأبو داود. حولها ندندن، كل الأدعية المقصود بها أن يدخل الجنة وينجى من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا الأمر العظيم يسير بتيسير الله، لأنه لا سهل إلا ما جعله الله سهلا. فالتوفيق والتيسير من عند الله عز وجل، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. وقال موسى في دعائه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني ويسر الهدى لي. فينبغي للعبد أن يجتهد في أسباب التيسير والتوفيق. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فقال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه أركان الإسلام، وقد سبق لنا شرحها والتفصيل فيها وبيان أهميتها. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ زاده هذا تفصيلا وتوضيحا، فبعد الفرائض دله على النوافل مع أنه لم يسأله عنها، وهذا ما يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم، أجابه بأكثر مما سأله للحاجة إلى ذلك. ولما سأله الرجل أن أتوضأ من ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فقال: الصيام جنة، جنة وقاية، تقي العبد من النار وتقيه كذلك من المعاصي في هذه الدنيا. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. وعند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وهذا لأن الصيام سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك الصيام يحفظ صاحبه من المعاصي لأنه سبب لتقوى الله تبارك وتعالى، والتقوى هي المانعة من عصيان الله عز وجل ومن تعدي حدوده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك الصيام يضيق مجاري الشيطان، فالعبد إذا صام إيمانا واحتسابا وحافظ صيامه من المبطلات والمفسدات وحافظ كذلك جوارحه من المحرمات كان هذا الصيام جنة له في هذه الدنيا من المعاصي وجنة له من النار يوم القيامة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، يعني الصدقة الواجبة والمستحبة، والخطيئة هي السيئة، اللفظان متقاربان. وقال بعضهم المقصود بالخطيئة هنا الصغائر أو الصغيرة، تطفئ أي تذهب، عبر بهذا الفعل لأن للخطيئة لهبا وهيجانا في قلب العاصي، فالصدقة تخمد ذلك وتذهب الخطيئة. ولهذا قال: كما يطفئ الماء النار، فالماء يخمد النار. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام المعنوي بالحسي، ويؤخذ من هذا أن التام للتام والناقص للناقص. فالصدقة إذا كانت كاملة خالصة لوجه الله عز وجل وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت موقعها المطلوب وكانت عن طيب نفس، كان الإطفاء كاملا، وإلا كان ذلك بحسبها. وأفضل أنواع الصدقة صدقة السر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وقال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فالصدقة يكفر الله بها السيئات، وهذا إما أنه يرجع إلى صدقة السر وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، قلت إما أن يرجع إلى صدقة السر أو يرجع إلى الصدقة مطلقا. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل وكذلك المرأة، يعني كذلك تطفئ الخطيئة. وفي رواية أحمد: الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. فقيام الليل يكفر الخطايا لأنه أفضل النوافل بعد المكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، رواه مسلم. وذكر ابن رجب رحمه الله عن جمهور العلماء أن الرواتب قبل الفرائض وبعدها هي أفضل من قيام الليل لأنها تلحق بالفرائض. على كل حال قيام الليل فيه أجر عظيم ومنافعه عظيمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قال صلاة الليل رجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وهذا أفضل أوقات التهجد. روى الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. وهذا الحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. وجوف الليل الآخر هو وسط النصف الثاني، وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وهو وقت عظيم ينبغي للعاقل أن يحرص عليه ولو بركعتين أو بركعة واحدة التي هي ركعة الوتر، أقل الوتر ركعة واحدة. فالجمع بين هذه الخصال الصوم والصدقة وصلاة الليل، الجمع بين هذه الخصال أبلغ في تكفير السيئات، وتجتمع هذه الخصال للصائم في شهر رمضان المبارك، وفقنا الله عز وجل لصيامه وقيامه. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بأبواب الخير، وهي الطرق الموصلة إليه. فالعبد إذا اعتادها وواظب عليها ولزمها سهل عليه الخير. إذا واظب على هذه الأعمال الثلاثة الصوم والصدقة وصلاة الليل، فبقية الأعمال تكون أسهل عليه، والمشقة إنما تكون في الدخول. فإذا دخل وجد خيرا عظيما وثوابا جسيما. ثم قال له صلى الله عليه وسلم، يعني تلا قوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني ترتفع، والمضاجع جمع مضجع وهو فراش النوم، يعني يرتفعون ويبتعدون عن النوم ويقومون لله رب العالمين ويتهجدون له، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر، يعني بأصله الذي هو الإسلام، فهذا هو الأساس، وهو أن يسلم العبد وجهه لله عز وجل ويوحده، وهذا هو دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، أعظم ركن بعد الشهادتين، وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار. وذروة سنامه يعني أعلاه وأرفعه، وهو الجهاد في سبيل الله، جهاد أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله. وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما هو قول إمام أحمد وغيره من العلماء. والنصوص في هذا كثيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. ومن المعلوم أن للجهاد شروطا وضوابط معلومة عند أهل العلم. ثم قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، أمره بكف اللسان وضبطه وحبسه. وهذا يدل على أن كف اللسان هو أصل كل خير، فمن ملك لسانه وحبسه ولم يقل إلا خيرا فقد ملك أمره كله. وقد سبق الكلام على هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فتعجب معاذ رضي الله عنه من هذا الأمر، فقال له يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، يعني فقدتك. وهذه الكلمة هي للحث والإغراء، وليس المقصود بها الدعاء عليه، وليس المقصود بها الدعاء عليه. ثم قال وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. يعني معظم أسباب دخول النار يكون بهذا الأمر، يعني باللسان، بما تحصده الألسنة. فالحصر هنا إضافي، لأن هناك من الناس من يكبه في النار عمله، وحصائد الألسنة ما تحصده من الكلام، والمراد جزاء الكلام المحرم وعقوباته، لأن الإنسان يزرع ويحصد يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة. وقيل لسانك أسدك، إن أطلقته افترسك، وإن أمسكته حرسك. وحصائد الألسنة التي تكون سبب في دخول النار كثيرة، منها وهو أعظمها الشرك بالله، والكذب على الله، والكذب على عباد الله، والنميمة، الغيبة، والبهتان، والغناء، وغير ذلك من المحرمات المعروفة. والمقصود أن العبد إذا أراد نجاة نفسه وسلامتها فعلي أن يحفظ لسانه إلا من خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى، منها الرجوع إلى العالم الناصح لمعرفة ما يدخل الجنة ويباعد عن النار، ومنها فضل الصحابة وعلو منزلتهم، ومن ذلك فضل معاذ رضي الله عنه وفصاحته وفقهه، فقد أوجز في السؤال وأعظم، لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم. ومنها أن التيسير بيد الله عز وجل، فينبغي العبد أن يتعرض له وأن يسأل ربه التوفيق والهداية والسداد. ومنها بيان الأمر العظيم، الجنة والنار، هذا هو الأمر العظيم، الجنة والنار وأسباب ذلك. وأعظم سبب لدخول الجنة توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، وأعظم سبب لدخول النار الشرك بالله عز وجل. ومنها معرفة أبواب الخير ومفاتحه، من أهم العلوم وأفضلها وأعظمها. ومنها فضل هذه الأعمال الثلاثة: الصوم والصدقة والقيام. وفي الحديث التشويق في التعليم، قال: ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أخبرك برأس الأمر، ففي هذا تشويق. ومنها الاستدلال بالقرآن مع عدم الاستعاذة، فالواعظ والمتكلم إذا استشهد بآية فليس من السنة أن يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم استدل بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، من غير أن يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن من الخطأ أن يقول الخطيب أو الواعظ أو المدرس إذا استدل بآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة إنما تكون عند تلاوة القرآن، ولكن هنا هذه التلاوة المقصود بها الاستشهاد. وفي الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه خطورة اللسان، وأنه أعظم سبب يوصل الإنسان إلى النار نعوذ بالله، يعني حصائد اللسان التي فيها الشر هي أعظم سبب لدخول النار. وفي الحديث التعليم بالقول والفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يكف لسانه وأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام، فهنا التعليم بالقول وبالفعل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الحديث السؤال عما أشكل، فمعاذ لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فذكر هذا الإشكال وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يبين بأحسن بيان وأكمله وأتمه، فصلوات الله وسلامه عليه ورضي عن أصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.